يمر النبي في ظلمة الليل ولم يكن عندهم أنوار، ولا يعرف بيت من، وإذا بالقرآن يدوي في بيوتهم، تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هل بيوتنا كهذه؟ بيوت كثير من المسلمين عشعشت عليها الشياطين وحفتها من كل مكان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أصبح الناس ليلهم بدلا من أن يعرف بالقرآن أصبحت تعرف بالمسلسلات وبالزمر والطرب والسهر على المعاصي والفسق، شتان بين مشرق ومغربي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. هذا الكتاب له مكانة عليا، وسبحان الله نقرأ كتب البشر فربما يكون لها سبب خير وصلاح، لكن حين تقرأ الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تشعر بزيادة الإيمان في قلبك زيادة واضحة. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.